الحمد لله على نعمه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسعد أيها الإخوة بكل خير باللقاء بكم في هذه الكشتة، هذا المخيم، ومع المجلس 24 بعد 100 في تدرس ما بقي لنا إن شاء الله من فقه الأسرة في بقية النفقات والحضانة. إن تيسر وبارك الله في وقتنا ووقتكم ونشاطنا ونشاطكم. بسم الله. ذكرنا أيها الإخوة سابقا الفانوس له ذكريات، يعلق الفانوس إن شاء الله نكون مصباح لنا في طريقنا. ذكرنا أيها الإخوة أن النفقات التي تجب فيما ذكر الفقهاء رحمه الله، النفقة على بموجب الزوجية، والنفقة بموجب القرابة، والنفقة على الرقيق، والنفقة على البهائم. فذكرنا سابقا موضوع وجوب النفقة على الزوجة، والضبط في النفقة على الزوجة أن النفقة مقابل الاستمتاع، مقابل العشرة بالمعروف. فما دام الرجل أخذها واحتبسها والنأسيرات عندكم كما في الحديث، وهي تقوم بحقه، الواجب أن يعطيها أجرها، وهو النفقة. بشيء حتى تقترب عندنا هذه المسألة، لما قال رجال قوامون النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض ما فقوا من أموالهم، فجعل من موجب القوامة هو النفقة. وأنت ترى في أي ميدان من ميدان العمل والشركات والمدارس الأهلية ومكاتب وغيرها، تجد الإنسان إذا قام بحقه، فإذا كان أجيرا خاصا فقام بالعمل وهو مواظب على هذا العمل، تلقائيا يعني يعطى أجره. فكذلك الزوجة في مقابل أدائها لحقها زوجها فيما يسمى في الاحتباس، أي الجلوس في البيت حتى تكون مهيئة متمكنة لزوجها، وكذلك أن تقوم بحقه حتى لا تكون ناشزا، فيكون موجب ذلك هو النفقة بالمعروف. الآن نبدأ بتكملة النفقة على الزوجات، لكن ذكر المؤلف حالات للمطلقات، والمؤلف ربما ذكر 4 حالات صار بينه وبين زوجها فرقة. النفقة مقابل استمتاع. طيب إذا مات الرجل المتوفى عنها زوجها تلقائيا لا يجب النفقة. سيذكر المطلقة طبعا إما تكون رجعية أو بائن، والرجعية نقول هي زوجة من الزوجات، أليس كذلك؟ هذه لها حق، لكن أخير النفقة بالمعروف لأن لها حكم الزوجات، وبعولتهن حق بردنا في ذلك، ولهن مثل الذي عليه المعروف كما قال الزوجة. بقي من البائن، والبائن إما تكون حامل أو ليست حامل، فإذا كانت حامل ينفق عليها لأجل الحمل، ينفق عليها لأجل الحمل. وسيأتي مثلا هل نفق للأم ولا للحمل، وهذه أثارها الفقهية. أما إذا كانت ليست حامل فلا نفقتان، لأنها مطلقة طلاق بائن، قد كما قال فرقها زوجها. فبدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن المطلقات، فذكر نفقة المطلقة الرجية ثم البائن، ثم ذكر ما نسميه، وهذه بابها كبير الآن في هذا الواقع، مسقطات النفقة. يعني أن الرجل يرتفع وجوب نفقة زوجته، إن الرجل لا يجب عليه نفقة زوجته. وذكر المؤلف هما 6 أو 7 مسقطات وموجبات لإسقاط سقوط النفقة، ثم ذكر مقدار النفقة، أقول توقيت النفقة، الكسوة والأكل والشرب. قال المؤلف رحمه الله هنا في نفقة المطلقة الرجعية، قال ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها، لاحظ هذه النوع الأول من المطلقات كالزوجة، لأن لا حكم الزوجات وبعولتهن حق بردهن. فهي زوجة تقوم في بيت، تكون في بيت زوجها، وسمى الله جل هذا البيت بيتها، وبعولتهن حق بردهن في ذلك، لكن فقط، وهذا مرت معنا في القسم وفي باب الرجعة، أن لا قسم لها، لا قسم لها الرجعية، طيب إذا كانت بائن، النوع الثاني مطلقة بائن، والبائن إما بخلع، بائن بطلاق بعوض، بائن ب انتهت عدتها من الطلقة الأولى والطلقة الثانية، هذه بائن بين النصور الآن. فالبائن فسخ أو طلاق، حتى أو طلاق ثلاثا أو على عوض، قال لها ذلك. معقول؟ شلون بائن؟ نقول إيش؟ المؤلف يتكلم عن البائن الحامل. نعم، فالبائن لها حالتان، إما تكون حاملا أو ليست بحامل. فإذا كانت حامل يجب النفقة لأجل الحمل، لأن هذا الحمل ينسب إلى المطلق فينفق عليه. فالنفقة والكسوة والسكنى إن كانت حامل، كما قال في سورة الطلاق: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بما ذكرنا النفقة والكسوة والسكنى، ذكر المؤلف حيثية ترتب على ذلك: من أنفق يظنه حاملا بات حائلا، هي خدعته أو يظنها أو هي تظن نفسها، فبانت حائلا أليست حاملا، فالآن هو أنفق يظن وجوب النفقة، تبين لا تجب النفقة، يستطيع ماذا؟ مثل لو واحد أعطيته دين وسددت فاتورة الجوال له، ثم تبين أنك، فإما أنك جزاك الله خير أنت محسن، أو تقول رجع لي، ترى غلطان أنا، ترى حولت لحسابك 1000 ريال، ترى أنا غلطان. فإذا فله أن يرجع. طب العكس، إذا ترك الإنفاق على زوجته البائن يظنه حائلا، مطلقها الآن وهي الآن في العدة، بعد 3 شهور ترسل رسالة تقول ترى أنا حامل. طيب هو 3 شهور ما انفق عليها لأنها بائن مطلقة ثلاثا أو بائن بخلع. فنقول مثل لو كان تظن مالك دين ثم تبين في دين أو في إثباتات، فالواجب إيش؟ الواجب الدفع ما مضى، إذا فيلزمه ما مضى. حكم النفقة عند دعوة المرأة الحمل، يعني من يقدم قوله: ادعت حملا، وأنت تعرف أنه في زمن سابق وركن فقراء وهجر، يعني لا يدرك الزوج يعني هل هي متأكدة من قولها أنها حامل، لأن قد تدعي الحمل لأجل عشان تأجل حصول النفقة. فهل يقدم قولها أو ننتظر عليها فترة تأكد منها؟ قال المؤلف: وجب إنفاق 3 أشهر، لأن 3 أشهر به يتبين وضعها، لأن 3 أشهر هي الآن تحت ما يسمى المراقبة. طيب لأن إما أن تكون حائض، ثلاث حيض، طب ما نزل مع الحيض، أجل أنها يمكنها 3 شهور. طيب مضى 3 شهور ومع ذلك فتبين أنها حامل، فيجب إنفاق 3 شهور. فإن مضت ولم يبن حملها، توقف ولا ما يتوقف؟ نقول يتوقف أكيد، وبعد له حقا يرجع كما مر سابقا، لأنه تبين أنه أنفق عليها بغير موجب الإنفاق. والمؤلف ذكر مسألة من كبار المسائل الخلافية ولها آثار، بالرجب رحمه الله تقرأ له اليوم في قواعده، ذكر حول 10 آثار، وهي مسألة: هل النفقة هنا للبائن الحامل، هل هي لأجل الحمل ولا لها لأجل الحمل؟ واضح؟ يعني هل النفقة للحمل ولا النفقة لها لأجل الحمل؟ قل هي فلسفة، لا هي لها آثار فقهية. قال: فالنفقة في المشهور عند الفقهاء الحنابلة، النفقة للبائن الحامل للحمل نفسه لا لها من أجله، أنها للحمل نفسه، أنه يستحقها الحمل، لكن هو ما يقدر يعطي الحمل الآن، لأنه إنما يعطي الأم. طيب فيقول هو للحمل نفسه. طيب وش الأثر لو على هذا؟ لو الرجل كان معسرا، مر معنا أن النفقة للزوجة تجب مطلقا على كل حال، سواء معسر ولا موسر، نقول تدين خلاص هي باقية في ذمتك، وهذا من الفروقات بين النفقة على القريب والنفقة طيب على الزوجة. النفقة على الزوجة تجب حتى في الذمة، طيب النفقة على القريب لا، تسقط مع اليسار، إذا ما يستطيع ينفق على ولده خلاص سقطت عنه النفقة. فهنا يقول: ما رأيكم لو قلنا النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله؟ أحسنت. فنقول: إذا كان الزوج معسرا فهنا لا تجب عليه، أما إذا قلنا ترى للزوجة طيب من أجله وجبت، فقال تجب بوجوده وتسقط بعدمه، فلذلك الحمل. قال: فتجب لحامل الناشز مع نسق. ذكر المؤلف مسقطات النفقة نشوز، لكن هنا مع أن ناشز تجب لأن النفقة للحمل. نعم، ولحامل من وطء بشبهة، لتعرفون مر معنا أنه هذا الوطء بشبهة أليس ينسب إليه؟ ليس ينسب إليه فينسب إليه، بما أن هذا الحمل ينسب إليه فيجب عليه النفقة. وتعجب يعني آخر قصة سمعتها وطب شو يمكن سمعتموها، أحدهم يحدث القصة في نجد حصلت قبل سنوات، أن أحدهم تزوج امرأة وأنجب منها بنحو 10 من الولد، ثم طلق زوجته طلقا 3 طلقات خلاص ما تحل إلا أن تنكح رجلا آخر، نكاح رغبة ليس نكاح تحليل. فثقلت عليها المسألة كيف تنهي، هو كما قال بينه وبين عشرة عمر وبين محبة، لكن يعني بسبب هذه الإشكالية فبحث وكما قال حاول وكذا. أنقذه أحد من القاضي اللي أنقذه كسم القصة بن بليهت ولا من أحد الفقهاء، أنقذه بسؤاله عن كيف كان عقد النكاح، لو سألك عن عقد النكاح قال إني كنا في البادية في قرى، وإنها كانت متزوجة ولد عمها، يوم طلقها بعد 20 يوم جيت تزوجتها، 20 يوم بس، وش هذا الزواج ده؟ جيت استخطبتها وزوجوني. قال اصبر اصبر، الزواج كله أصلا طيب باطل، لابد من تصحيح العقد. طب والعشرة هذولا؟ طب شو بها؟ ينسبون إليه. فجاء وصح العقد بتزويجها بهذا الرجل، زوجها اللي جالس معها 20 سنة ولا أكثر، وهذا يلغز به. قد رجعت إلى زوجها بعد أن طلقها ثلاثا تمام من دون أن تنكح زوجا آخر، لصحان العقد واضح فكرة لما صح العقد. قال أو نكاح فاسد، مثل ما ذكرنا أنه إذا كان مثل نكاح فاسد فصحح مثل نكاح بدون ولي، أو ملك بيمين ولو اعتقها. كذلك لو كان حملت منه بملك يمين ثم طلقها وكانت بائن، فنقول يجب لأجل الحمل حتى لو اعتقها، لأنه إذا اعتقها صارت حرة مثل أم ولد. قال بما تسقط نفقة البائن الحامل؟ قال وتسقط بمضي الزمان، إذا مضى الزمان وهي ما طلبت بحقها، وهذا من المسألة التي يسقط فيها بالتقادم، بخلاف النفقة للزوجة. نقول بمضي الزمان كنفقة الأقارب، الحين لو واحد من الأقارب جاء شيخ عبد الرحمن طيب يقول تذكر يباه يوم في الثانوي كان ظروفك المادية صعبة، بس تراك 2 سنين ما انفقت علي وأنا دبرتها من عندي، أبيك هذه فواتير سددها لي. لا خلاص هذه تسقط بمضي الزمان كنفقة الأقارب، لأن هذا النفق لنفق الحمل تسقط. أما الزوجة فلا تسقط بمضي الزمان، لا تسقط بمضي الزمان. لو شيخ علي زوجتك يعني 4 أشهر ظروف صعبة ثم ما أنفقت عليها، تصير تطالبك بها 4 أشهر، طيب أفضل أنه هي أخذت من مالها الخاص أو أعطاها أحد وتدينت، فهنا نقول لا نفقة لها ولا سكنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في الصحيحين قال لفاطمة كان زوجها طلق البتة لا نفقة ولا سكن. قال الملقح المرداوي ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية رجوع، إلا استدانت بإذن حاكم فهنا لأجل إذن الحاكم أعطاها كما يقال قوة، أو تنفق بنية الرجوع لأن الحق، بما أنه ومن يؤدي عن أخيه واجب له الرجوع إنه يطالب. مسقطات النفقة عن الزوجة ذكر مؤلف مسألة مضي الزمان، نقول كذلك لو حبست ولاحظ ولو ظلما، يعني ولو ظالم ظلمها، والمعنى الحبس ترى أعم من السجن، يعني الحبس يعني معنى تقييدها حيث لا يستطيع أن يتمكن من معاشرتها من أداء حقوقها، فحتى لو كان ظلما فإنه لا حق له لا حق لها في النفقة، لأن ذكرنا النفقة مقابل استمتاع مقابل كونها أسيرة عنده محبوسة، أو نشزت فإذا نشزت ارتفعت عن طاعته فهذه مسقطات النفقة، أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، لأن الشارع أوجب إذنها، كما قال النساء لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنك في الصحيح. فإذا تطوعت بلا إذن بصوم أو حج، قالت بحج وأنا طلبوني أكون مشرفة في حملة ولا في كذا وبجلس 7 أيام 8 أيام، يقول خلاص الله يقويك ويعينك حتى لو أذن لها. لاحظ قال وتطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة. شوف النذر قال أو نذر صوم، شوف لاحظ الفقهاء حتى في النذر قالوا لأنها إنما أوجبت على نفسها لم يجبه الله عز وجل، فهي تتحمل خلاص أنا ما يجب علي أنفق عليها إذا كانت امتنعت عني أو قصرت في حقي بسبب الصوم أو بسبب الحج أو صامت عن كفارة كذلك، لأنها ليست المحض لشيء واجب لحق الله عز وجل، الكفارة هي فدية عن تقصير في أمر واجب. أو قضاء رمضان مع ساعة وقته، هو تسقط ولا ما تسقط؟ تسقط، إذا لأن قد يكون لا بلا إذن زوج، يعني كان المسألة إذا أذن لها أن تصوم مثلا في شوال عند وقت الحمد لله يعني ينفق عليها لأنها هو أذن لها، لكن إذا قالت لا أنا بصوم في شهر شوال، وربما هو شهر شوال يسمونه صوم شهر الحريم، صائم ما شاء الله نصف الشهر 7 أيام قضاء و6 أيام شوال، و طيب وأنا ترى مثلا بصوم 6 أيام من شوال، فهي قصرت في حقي وأفترض ما أذن لها، يقول عندك فرصة احكي خير تصوم من هالوقت، فيستطيع أن يعني يقول المؤلف هذه مسقطة النفقة. أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، قالت لك شيخ عبد الله زوجتك أنا بسافر مع أهلي والله رايحين جو بغيرون جو في أبها في الجنوب في الشمال برا بروح معهم 10 أيام، الله يقويك ويفك، طيب أعطني فلوس أعطني فاتورة تذكرة الطيران أعطني نفقة أعطني 12,000 تكلف، الله يقويك أبوك يدفعها ولا أنت تدفعها تدبريها، يعني فالنفقة مقابل إذن الاستمتاع، والنفقة قالوا هي متجددة يومية، النفقة وجوبها متجدد يوميا، لذلك ما دام أنها سافرت فلا تسقط نفقتها ولو بإذنه، لكن لاحظ لحاجتها، يعني سواء إذا قلنا حاجتها ما هي حاجة ليست ضرورية حاجة، فكيف بالأشياء ما تنزهية يعني تنزه يقول حاجته من صلة رحم مثلا حاجتها لزيارة قريب لها لدراسة لعمل، فسقطت نفقتها لأن منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها. من المسائل متى لا تسقط النفقة مع كونها منعت نفسها؟ قال بخلاف من أحرمت فريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها، لأن هذه فريضة حتى لو كانت ستحرم في أول وقتها بسننها، فهل ذكر الفقهاء حتى من آثارها مسألة مرت معنا في كتاب الإجارة صح؟ إن هذه بابها مثل كلام الفقهاء هنا عن باب الإجارة، فلو كان عندك أجير أيها المقاول قال لك أنا بعد صلاة أول ما أذن الظهر أعذرك يا منادر بروح أصلي، ما تقول لا كمل الشغل هذا يعني له، ولا تقول سأقصر من أجرتك لأنك الآن انشغلت في الساعة طيب بهذه الصلاة، فله أن يذهب يؤدي الصلاة ولوقتها بسننها. أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان، إن هذا آخر وقت قضاء رمضان، فقد فعلت ما أوجب الشرع عليها. لو سافرت الزوجة لحج فرض وافترضنا بتسافر 6 أيام 7 أيام، كم لها من النفقة؟ طيب هي معذورة، لماذا؟ لأن هذا فرض واجب وبإذني. طيب قال وقدرها في حجة فرض كحضر، يعني أنا أعطيها في العادة مثلا أكل وشرب افترضنا سكنة طيب مثلا 100 ريال في اليوم، وهي سافرت وقلنا مثلا 7 أيام أعطيها 700 ريال، يعني بمعنى يعني حال السفر في حجز الفرض كحال الحضر. طب هذا كلام فقهائنا رحمه الله، لكن هل تتغير الآن؟ ليس من بعض المسائل يعني هل يعني محل نظر اجتهادي مختلف الآن يعني أو لا، ترى تحتاج إلى نظر فقيه. وين طبيعة الحج عندنا اختلف الآن، ليس مثل الوضع السابق أن الإنسان قد لا يجد أصلا إلا حملة بمقدار معين بنفقة معينة وأكل معين. مسألة من يؤخذ قوله إن اختلف في نشوز أو أخذ نفقة، بمعنى الآن الزوج يدعي نشوزها، ذاك ما انفقت عليها، جالسة في بيتها لها أسبوع تراه ناشز، وهي تقول لا أنا ما نشزت، هو أصلا مسافر وتركني مثلا، أو أنها أخذت نفقتها، قال لا ترى أعطيتها نفقة ونجيبها نفقة، وأنكرت ذلك. القول قول من؟ قال قولها، لأن المدعي من؟ هو الزوج، واليمين على ما أنكر. طيب فيقدم قول نعم الأقوى، وهي حال زوجها الآن بين على ما أنكر، فإذا فيعتبر قولها في الأصل عدم ذلك. مسألة هذا النوع الثالث بعد المطلقة البائن والمطلقة الراجعة والبائن بنوعيها، وهذه المتوفى عنها زوجها، قال لا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها ولو حاملا، ولو إن شاء الله الخلاف، وأنه حتى لو كانت حامل بخلاف الحامل في البائن. وهنا فرق فقهاؤنا، قال لأن المال هنا انتقل عن الزوج للورثة، لأن النفقة مقابل الاستمتاع، ولما مات هذا الزوج أو متوفى عنها خلاص انتقل المال إليها، أصلا مال الزوج صار لها، يعني جزء منه مثلا نقول الربع أو الثمن لها، يعني تنفق تأخذ من فلوس زوجها كإرث وتنفق على نفسها. إذن ولو حاملا، فقال المؤلف الحامل طيب، في جنين في بطنها، خلاص الجنين هذا ينفق عليه، إن كان قد ترك له ما يسمى ذكرنا الفراغ، يعني جعل له نصيب لهذا الحمل فينفق عنه من نصيبه. طيب إذا ما ترك فأقرب قريب، لأن تتحول إلى نفقة الأقارب، فهذا الحمل اللي في بطن الأم المتوفى عنها زوجها تمام، يكون مثلا أخوه الكبير، جدة، يعني بحسب ترتيب الأقارب، هذا ذكر مؤلف. إذا لا سبب لوجوب النفقة عليهم لهذه المرأة، يعني زوجة أخيهم زوجة ابنه، فإن كانت حاملا فنقول فالنفقة من حصة الحمل من التركة، إن كانت أي وجدت نفقة للحمل أو حصة للحمل، وإلا فعلى وارث الموسم، نرجع إلى نفقة الأقارب، فيجب على القريب نفقة النفقة لهذا الحمل. قد استشكل المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كيف الحمل يؤخذ من نصيبه قبل أن يولد، كيف أنفق عليه من ماله قبل أن يستحقه؟ واضح الاستشكال، يعني الآن في بطن أمه، ليش الآن نأخذ من حصته، مع أنه الأصل يوقف حتى يظهر حمل ثم يملك؟ فأجاب ابن قدامة رحمه الله مثل ذلك، قال أجاب البهوتي، قال ويجاب بأن هذا النص تمام يشهد لثبوت ملكه من حين موت مورثه، قال وإنما خروجه حيا يتبين به ذلك، قال فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا، بالنص طبعا نص المؤلف، قال فإذا حكمنا له بالملك ظاهرا جاز التصرف فيه بالنفقة الواجبة عليه. بمعنى ما دام حكمنا بأنه موجود ظاهرا، حكمنا له بالملك الظاهر، طيب قدرنا وجوده، إذا يؤخذ من ماله، قال فلوليه التصرف بنصيبه قبل أن يولد، والنفقة على أمه يعود نفعها إليه كما يتصرف في مال المفقود، قال كما يتصرف في مال المفقود كذلك يتصرف لحاجة أمه الآن، لأنه يتصرف لأجل حاجة نفع أمه، هذا وجه الاستعجال في الأخذ منه. وقت دفع قوت الزوجة، تعرفون أن كلام فقهائنا رحمه الله عن أن النفقة الأصل لا تدفع ما يسمى دراهم، ما النقدي، إنما يأتي الزوج كل يوم الصباح مع طلوع الشمس يجيب له فول، يجيب له فطور، يعني خلي أعيش بجو الفقهاء، يعني بمعنى أن الزوج يأتي لها ما يسمى بوجبة جاهزة، هو جاي صلاة الفجر يأتي لها بخبز فول معجنات يعني هكذا، أو بطرائق حتى القديمين يعني بأنواع الخبز المطبوخ التنور وغيره، مع ما يعتدم به من الأدم يعني. هذا هو الواجب. قال فسواء زوجة أو مطلقة رجعية أو بائن حامل ونحوها تأخذ نفقة كل يوم من أوله من طلوع الشمس، قال لأنه هو أول وقت حاجة إليه فلا يجوز تأخرها، حتى قالوا لو تأخر فهنا تأخر في استحقاقها، تحق أن تطالب وتستحق أو تشتكي عليه، والواجب كما قلنا دفع قوت من خبز مؤدمن، لا حب، لا يعطيها حب، لأن الحب يحتاج إلى طبخ. فإن أتى لها بحب فنقول يجب عليه ما لا يتم الواجب إلا به، فيجب عليه توفير ما يطبخ به من حطب، من نار، من فرن، من غاز، إذن يجب عليه ما لا يحصل إلا به. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بيته كان يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة، ما يوقد في بيت نار، ما يوقد في بيت نار. سمعها واحد من بادية الشرقية قال، يقول الشيخ اتخسى، الرسول أكرم مني ومنك، كل يوم يشب نار، يعتبرها أن كأنها يعني كما يقال عدم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الإنسان يشب نار، هذه معنى الكرم ومعنى الضيافة، الناس ما يعقلونها. قال ولا يجزي دفع قيمة القوت، إذن لا يجزي، قال خلاص بعطيك كل يوم بحول لك 20 ريال بشحن لك بطاقتك، قال لا يجزي، لهذا تحتاج منها أن تبحث وتسأل وتبحث، تذهب إلى محل أو خباز أو مطعم، أو تأتي وتعتني بالطبخ والنفخ، فالأصل عدم وجوب ذلك عليها. ولا يجب عليها أخذها، يعني حتى لو أعطاها لا يجب عليها أخذ قيمة النفقة، لأن ذلك معاوضة، وتعرفون أن المعاوضة بيع الشراء لا بد من رضا، إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم، فدام هذه معاوضة سأعطيك، يعني سأعاوضك أن بدل ما أجيب لك فطور جاهز أعطيك 20 ريال وأنت قدري تبين. قال إذا ما تبيه يعني بدون رضا ليس لي أن ألزمها بذلك، ولا تلزم، ولو ما رضيت فكأني أنا قصرت في حقها الشرعي ونظام، يعني شرعا ونظاما، نظاما أقصد قضاء. لكن متى يصح أخذ قيمة القوت في النفقة؟ وأتوقع بعض حريمنا الحين على هذا، إذا رضيت، نعم الحق لها، إذا رضيت قالت لا، وقد تكون هذا الحال في مثل زوجتين ثلاث زوجات أو واحدة، أحيانا ما يسمى هي تحسن تدبير المال الخاص بزوجها، كالقوز يكون زوجها مثلا أصحاب صاحب أسفار أو عنده أكثر مزواج أو شيء من ذلك، فتقول خلاص أنت أعطني بطاقة تسوق، أعطني بطاقة كذا فيزا، أعطني اشحن لي كذا 600 ريال وأنا أدبر حالي، ها 1000 ريال فيصح هنا. فإذا لا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم، بل ابن القيم في الهدي في زاد المعاد يقول أما فرض الدراهم فلا أصل في كتاب ولا في سنة، يعني لا أصل لرفع وضع الدراهم. قال ولا نص عليه أحد من الأئمة، قال لأن معاوضة بغير رضا عن غير مستقر، يعني يقول أنا غير مستقر، يعني ما في مثل الديون وغيرها مستقرة. لكن ناقشه ابن مفلح، يناقش ابن القيم في الفروع، قال متى، وهذا يحصل في المحاكم عندكم صح، قال وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة، قال فأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا، أليس هذا هو الحل؟ يعني مع الشقاق بين في نزاع وفي مشاكل بينهم، أو مع الحاجة كان يكون زوجها أصلا صاحب غياب والمسافر والمسجون، فقال فيتوجه الفرض للحاجة إليه، يعني يتوجه أن نفرض لها دراهم، أو يفرض الحاكم يقول خلاص أنت تحول لها كل يوم كل شهر أو أعطاك في الأسبوع على ما يخفى، قطع النزاع. قال إلا بترضيهما، فإن اتفق على أخذ القيمة أو اتفق على تأخيرها أو تعجيلها، خلاص أعطنيها أول الشهر حول لي كذا، أو خلاص أنا بدفع من فلوسي وبكد مع الراتب أو نهاية الشهر تعطيني، فيجوز ذلك لأن الحق لا يعدوهما. سؤال، يعني هو يبدو أن المؤلف لما قال دراهم هو لا يقصد دراهم صح، يعني هو يسأل الأخ يقول لماذا خص المؤلف الدراهم بالفضة، لو يبدو كدراهم، يعني إن هذا مثال كدراهم كدنانير كريالات، يعني هي أمثلة على ما كان الناس يتعاملوا به في النقد. بالنسبة للكسوة كان المؤلف ذكر أن في خلاف داخل المذهب، ذاك ذكر في الروضة روايتين، فالرواية الأولى واللي نص عليها صاحب الزاد أن تجب مرة كل عام، إذا تزوجها في رجب خلاص يجب أن يعطيها في أول رجب وخلاص كل سنة مع رجب، لأن هي مثل الزكاة حولية بحسب استحقاق المال، يعني فلها الكسوة كل عام مرة في أول عام من زمن الوجوب، قال لأنه أول وقت الحاجة إلى الكسوة. يعطيها كسوة السنة. قال لأن الكسوة لا يمكن ترديدها، فأنا أعطيها إلى أن تبلى. قال نسم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاستطيعوا جذب الإيمان في قلوبكم. فالثوب يخلق والإيمان يخلق، من يحتاج أن يسن يرفعه بالإيمان والطاعة. قال استدام لا يبلى. وكذا توابع الأثاث مثل الغطاء والوطاء والستارة يحتاج إليها، بمعنى ما يحتاجه الإنسان في أمر البيت، هذا يكون يدفع سنويا، مثل فراش النوم أو ما تحتاجه من ما يسمى توابع المسكن. طيب القول الثاني إيش تتوقعون؟ تجب بقدر الحاجة. إذن لاحظ ذكرنا أن نمط طريقة البويت رحمه الله يدس العسل في العسل. شوف هو ما انتقد المؤلف رحمه الله، إنما أشار إلى رواية أخرى وقدمها وقال واختار النصر لله أنها كما عون الدار ومشط تجب بقدر الحاجة. ومما ذكر فقهاؤنا أن قدر الحاجة، أن الكسوة من طبيعتها أنها تختلف، لازم إذا كان غالب البلاد صيفا وشتاء فملابس خاصة للصيف، ملابس خاصة للشتاء، وقد يكون بحسب عصر الحاضر ملابس للعيد تزدان به وتجدد نفسها، ملابس للبيت، ملابس خرجاتها. مع أن الفقهاء قالوا الخرجات ما يجب عليها طلعات هذه، حتى ما يجب يشتري عباءة، لا أصلا تقل في البيت يعني. تطلع فصلت تشتري عباءة. طيب إذا انقضى العام والكسوة باقية، يعني هو شوف لاحظ على الرواية الأولى إنه شرى لها كسوة واحدة، تمام. طيب جاء رجب السنة القادمة وما شاء الله ملابسها موجودة وطيب وزينة، ما شاء الله شريتها ماركة زينة والكسوة باقية، قال فعليه كسوة جديدة. لا تجيب عاد إنسان يمل والنفس ملولة. ها وش قال معاوية؟ قال لا أمل زوجتي ما دام أحسنت لي ولباسي ما دام ودابتي كذا. قال إن الملال من سيء الأخلاق، لكن طبيعة الإنسان مثل هذه يمل يعني إذا كان سنة كاملة. هل تلزم الزوج نفقة ما مضى عند غيابه؟ هذه قلناها في قاعدة سابقة، تلزم ولا ما تلزم؟ نقول تلزم، لأن النفقة في الزوجية نعم لا تسقط مع الإيسار والإعسار، تجب في الذمة. إذن فلزمته نفقة ما مضى وحتى كسوته ولو لم يفرض الحاكم. إذن لا يحتاج فرض الحاكم لأنه واجب وجوبا مطلقا، سواء ترك الإنفاق لعذر كان يكون مسجون أو معسر فصل من عمل أو شيء من ذلك أو لا. قال لأن الضابط أن النفقة حق يجب مع اليسار والإعسار، لا تدخل بمضي الزمن كالأجرة. مثل لو كان عندكم ظروف كشركة مقاولات وأربعة أشهر ما دفعتم للعمال أجرة، هل نقول تسقط خلاص ما تيسرت الأمور؟ لا، نقول هذه أعطوا الأجرة أجرة، قال يجب فارق حتى لو تأخرت، المقصود أن هذه في ذمة هذه الشركة أو هذه المؤسسة. إن أنفقت الزوجة في غيبة زوجها من ماله، فالقاعدة العامة أن كما قال خذي من ماله ما يكفيك ولا بالمعروف، فلها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها بالمعروف. لكن وين الإشكال هنا؟ إذا أنفقت الزوجة في غيبته وسافر في بلاد وما انقطع التواصل معه فبدأت تنفق، فلما أنفقت بعد 4 أشهر أو 6 أشهر تبين، لو وصلنا شهر رجب شهر 7 تبين أن له 6 أشهر متوفى رحمه الله، مر معنا في العدة أنه خلاص الآن انتهت عدتها، لأن علمت، لأن يكون من موته ومن علمها. طيب أنا كنت أنفق عليه أخذ فلوسه وعندي بطاقته، بطاقة الصراف الخاصة بي كنت أنفق، فبان ميتا. قال غرمها الوارث للزوج. مصطلح الغرامة لفقهائنا تختلف عن مصطلح الغرامة في عصرنا الحاضر. الغرامة ترتبط عندنا في العقوبة التعزيرية، هنا الغرامة لا بمعنى الضمان يعني يضمنها. فغرمها الوارث للزوج ما أنفقته بعد موته، لأن هذا الحق المال اللي دفعته مال ليس باختصاصها، يعني هذا انتقل الآن للورثة أليس كذلك؟ وكونك أنفقت 4 أشهر الماضية وتبين أن قد مات، هذا المال لنا شرك فيه نحن ورثة. قال لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته، فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليها الوارث ببدله. هل اتفقت الزوجية أو الزوجة؟ ذكرناها ذكرا عاما وأكد عليها المؤلف، لأن ذكر أثرها في لو قصرت في هذا. فنقول العلة هو أمرين، وأن تسلم نفسها، وأن مثلها يعطى، بمعنى والقاعدة العامة إن أن النفقة مقابل الاستمتاع. فما دام سلمت نفسها أو بذلت نفسها طيب، وكان مثلها يعطى، فيجب على زوجها أن ينفق عليه لما تبدأ وجوب النفقة. وذكر بعض الحيثيات المؤلف أن هل لها أن تمنع نفسها؟ طيب لو منعت نفسها ابتداء طيب لأجل قبض الصداق وغيرها. ثم أحكام الإعسار، وهذا تحصل المسائل إطلاق سكة إعسار في ترتب ذلك آثار في مسألة فسخ الزوجية بسبب الإعسار، وإذا غاب موسر ما الحكم في مثل ذلك؟ قال المؤلف تجب نفقة الزوج على زوجته، قال متى؟ إذا تسلم زوجته تيوطى مثلها، إذا تسلم إما هي سلمت نفسها بذلت نفسها، أو جاء وليها قال تفضل ترى زوجتك جاهزة متى ما تيسر. تعرف حتى في الزمن السابق وحتى هذا الزمن قد لا يكون لك الطلاق المعروف عندنا يوم عقد ويوم بناء ويوم ملك، يعني قد يحتفل طيب ما يسمى بيوم الملكة، ثم يقال ترى زوجتك بعد أسبوع أسبوعين جاهزة مثل ما تيسرت ورتبت شقتك. هذا موجود في بعض البلاد حتى بعض مجتمعاتنا. فإذا اتصلت عليه زوج أوليها قال ترى زوجتك جاهزة مثل ما تيسرت أمورك، فالآن قال لا بعدين إن شاء الله أنا ما تيسرت أموري ظروفي كذا. فإذا وجوب النفقة مجرد بذل البذل والتسليم، فوجبت عليه النفقة. بمعنى الأصل إذا كانت ما يسمى عندنا فترة الملكة إلى الزواج الأصل ما يجب نفقة، لأن خاص يجب على أبيها أن ينفق عليها، لكن مجرد أن تستعد لبذل نفسها فيجب، أو بذل تسليم نفسها، أو بذل وليها ومثلها يعطى بأن تملها 9 سنين وجبت نفقتها وكسوتها. لو كان الزوج صغيرا أو مريضا أو عنده ما يسمى يعجزه عن الوطء، نقول ولو مع ذلك، قال ولو مع صغير زوج ومرضه، يعني في أشياء تمنع من الاستمتاع، لكن بما أنه هي بذلت نفسها أو جبه وعنته، قال ويجبر الولي مع صغر الزوج على بذل نفقتها وكسوتها من مال الصبي. أي الآن ما دام عندها مال وهي متعلق بمال الصبي لأنه هو الزوج، فيأخذ الولي من ماله ما ينفق على عروستها، ينفق على زوجتها. قال لأن نفق كأرش الجناية، مثل لو الآن صبي طيب أخذ السيارة وهو في المتوسط طيب صدم بسيارة أبي طيب أو كسر جوال ولا شيء من ذلك، فنأخذ من فلوسه تمام، يعني لأن هذه أرش جناية ومثلها مثل هذه الأشياء، فهي واجب متعلق بمال الصبي. من سلمت نفسها وزوجها غائب، يعني اتصلت على زوجها أو وليها اتصل قال ترى زوجتك جاهزة، ونحن الآن في مثل واحد سفر، قال والله أنا مسافر وعندي ظروف عمل وكذا برجع إن شاء الله في بعد شهر. طيب الفترة هذه شهر هي سلمت نفسها لكن الزوج غائب، هل يجب ينفق عليها؟ والآن قال لم يرفض لها أو لم يرفض لها حتى يراسله حاكم، إذن لابد من قيدين، أن يعلم هو يراسل الحاكم، قل يعلم يعني، والعلم إما يراسل الحاكم يوصل له يجي خبر ويمضي زمن ويمكن قدومه في مثله، يعني يقول أنا أحتاج أني أحجز بالطائرة بلا يومين 3 أيام، يقول نعطيه فرصة. لكن إذا علم ومضى زمن يمكن قدوم يعني شهر يمديه يجيب الطائرة، فنقول يجب عليك ما دام زوجتك الآن مستعدة أن تبذل نفسها يجب عليك أن تنفق عليها. من المسائل حكم منع الزوجة نفسها إن كان الصداق حالا وحكم نفقتها، هذه وسائل ضغطها ابتزاز، يعني قد يكون الزوج أحيانا يعني المهر يقول بعدين إن شاء الله تيسر الأمور والظروف كذا تعالي أنت وسير خير. فهي الآن هي تفكر أنه أخشى أن يمكن من نفسي يسحب عليها في الموضوع، فكوسيلة ابتزاز ضغط أني أقول لا أسلمك نفسي إلا تعطيني مهر، فلها ذلك نقول لها طيب شلون ناشز؟ لا مو بناشز، لأن امتنعت بحق. واضح؟ هذا المسألة التي تمتنع فيها المرأة، بس لاحظ أن مو دخل بها ثم امتنعت، لا سيذكرهم، لا ابتداء لها. قال فلها منع نفسها من الزوج حتى تقضي صداقها الحال. قال لأنه لا يمكن استدراك منفعة الوضع لو عجزت عن أخذه بعده، لو فتح الهدية خاص ما يقدر يغلف الهدية خاص، إذن فلا يمكن استدراك ذلك يعني، ولها النفقة في مدة بناء. طيب هو الآن السبب من عند الزوج، هو اللي تأخر. طيب وهي جالسة في بيت أهلها تنظر تقول يا ابن الحلال عطني الصداق وتعال استلمي خل نروح نعيش حياتنا. قال والله الظروف، فلا أن تمنع نفسها، ويجب عليه أن ينفق عليها. فيك فيك ها. طيب فلها النفقة في مدة امتناع ذلك. قال لأن هذا الامتناع بحق، ما نقول أنت ناشز، لأن هذا الامتناع بحق. طيب يلا راح ساحرها، يقول هذا سحرها إن من السحر، السحر الحلال. قالت يا شيخ زوجي مدري إيش، قال لها الشيخ ابن غصون أو شيخ بسبين ساحري. قالت أسحره في مصر ولا أسحره في المغرب؟ ساحري طبعا لاط فيه يعني تلطفي معه. فهي بدأ يلاطفها فصدقته فسلمت نفسها طوعا، وهو ما أعطاها الصدق الحال. ثم بعد أسبوع أسبوعين رجعت من مسمى شهر العسل، قالت خلاص أنا برجع بيت أهلي لين تعطيني الصدق، تعطيني الصداق، بامتنع. هل لها ذلك؟ راحت عليها فرصة، الآن نعشز وخاص، وإذا نشزت خاص يسقط نفقتها. تمام. أما وجوب الصداق واجب وهذا ثابت، لكن نتكلم عن النفقة. فإذا سلمت نفسها طوعا قبل قبض حال للصداق ثم أردت المنع، لا ليس لها ذلك، لا تملك هذا الحق ولا نفقة لها مدة الامتناع، لأن تعتبر ناشز، وقد ذكرنا أن الناشز لا نفقة عليه. طيب هل لها نفقة؟ قال إن تساكت بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها. أحيانا بعض الناس يكون في حياء، وطبيعة خصوصا الزواج في أول وقت الملكة وكذا، يعني تصير أحيانا تمضي سنة ولا كذا ما يدروش خاطر الزوج، مستحيل يكلمونه، يعني الملكة موجودة وهو بقايلين تعال خذ زوجتك وهو ما قال شيء. فهذه المسألة ذكرها المؤلف، فقال وكذا لو تساكت بعد العقد فلم يطلبها ولم تبذل نفسها، قال فلا نفقة، لأن موجب النفقة ما موجود حتى الآن. إذا أعسر الزوج في النفقة، إذا قال أنا فصلت من العمل، أنا ظروفي الآن صعبة ما أستطيع أن أنفق عليك، هو الأصل طبعا الواجب على الزوج أن يتخذ أسباب للرزق والكسب حتى ينفق على زوجته، لأنها لأن هذا الزكاة كما قال النفقة واجبة. قال فإذا أسر الزوج بنفقة القوت أو أسر بالكسوة، كسوة المعسر، شوف لاحظ ذكر المؤلف أنه مثل لو كان الزوج غنيا أو كانت الزوجة غنية وينفق ساعات من ساعات، وناس يعطيها أفضل قوت البلد مثل يعطيها لحما أو يعطيها من كسوة أحسنها كما مر سابقا. طيب أعسر، إيش معنى الإعسار هنا؟ أن لا يستطيع حتى نفقة المعسر، يعني ما نقول الإعسار هو أن لا يستطيع نفقة المعسر، يعني ينتقل إلى أدنى خبز البلد، يعني لو جاب لها خبز بس حتى بأدنى بزيت بخل الصباح هذا ما يعتبر معسر، يعني هو أدى ما يسمى أدنى خبز بلد، أعطاها كسوة من أدنى، شاف لها أي محل ب10 ريال 20 ريال وجاب لها كسوة. نقول هو الآن ما يعني هو حقيقة ما عسر، ما دام أنه أتى لها ولو بأدنى من عادتها. قال أو عسر ببعضها، بعض نفقة المعسر أو كسوته، أو عسر بالمسكني أي مسكن المعسر، لاحظ شوف لاحظ كلها معسر معسر معسر، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم. قال فلها فسخ النكاح من زوجها المعسر، فإذا لا أن تطلب فسخ النكاح فيفسخها الزوج القاضي، أو يقول القاضي للزوجة افسخي نفسك، قد فسخت نفسي فسخت نكاحي، إذا فلا فسخ النكاح. قد جاء في الأثر كم مختلف في صحته، فالرجل لا يجد ما ينفق عن امرأته، قال يفرق بينهما. يعني شيخ القاضي يوكلها في فسخ له التوكيل، نعم، إما هو يفسخ أو يجعل لها الفسخ، مثل ما لو جعل الزوج لها الطلاقين. فتفسخ فورا أو متراخيا بإذن الحاكم. لاحظ، فتفسخ هي فورا أو متراخيا لكن بإذن الحاكم. يعني قد يعطيه فرصة يقول شوفي نفسك أسبوع قدر ولا خلاص لك حق الفسخ. لكن لا شك الأولى للمرأة والأفضل يعني أن ما تسوي الحياة عشان قريشاتها. طيب أنا تصبر، وأن تصبر خير لكم، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ يعني فهذه طبيعة الحياة قائمة على إن كان الزوج يصبر على خلق زوجته، وقد يكره منها خلقا لكن يرضى منها خلقا، كذلك الواجب. بس إذا كان بينهم عشرة أمور، بينهم محبة، بينهم ذرية، ولها الصبر على مع منع نفسها وبدونه. إذا لها الصبر مع منع نفسها، قل ما دام أنك ما تنفق علي أنا خلاص أنا سأمنع نفسي، أو سأذهب ببيت أهلي لين تتيسر أمورك مثلا، احتمال صعب أني أعيش كذا أو بدونه. إن عجز الفقير عن النفقة هل له منع زوجته من التكسب؟ ليس له ذلك. تمام، لا سيما نقول في العصر الحاضر مع تيسر كذلك استطاعت أن تنفق على نفسها من بيتها، يعني مثل ما يسمى الأسر المنتجة هذه، وبعض التصاميم وبعض، وذكر لهم مرة 100 وظيفة للمرأة وهي في بيتها تستطيع أن تكتسب وتترزق وتحفظ نفسها كذلك. فليس له أن يمنعها تكسبا ولا يحبسها في البيت بحيث لا تعمل، لأن دخلت امرأة النار في هرها حبستها، لا هي أطعمتها ولا جاءت تأكل من خشاش الأرض، قال أعطها من هذه، أو على الأقل أعطها فرصة أنها تعمل، لكن تعمل في عمل مناسب لها في وفق الضوابط الشرعية. وشروط الفسخ عند غياب الزوج الموسر، قال فإن غاب زوج موسر ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذه من ماله، وتعذرت استدانته عليه، لها الفسخ. لاحظ غياب الزوج الموسر، وهذا يحصل أحيانا، تحصل إما غياب أو هذا يشتكي من بعض قضاة الأحوال الشخصية من مسائل المرأة إذا سجن زوجها، فتأتي أشهر مفصول عن العمل وقد لا يكون عنده نفقة، فتأتي الزوجة قد تضرت بسبب حبس زوجها، غير الضرر في الاستعفاف وكذا وفي تربية الأولاد، الضرر حتى في النفقة. فإن غاب الزوج الموسر، وذكر مول 3 قيود، لم يدع لها نفقة، قد يكون لا له راتب يصرف له ربع راتب أو كذا، أو يكون له مصدر دخل أو، وكذلك تعذر أخذ ماله، قد يعطيها رقم الحساب وتفضلي. وثالثا تعذرت استدانته عليه، يعني قد تستطيع أنها تستدين يعني وترجع إليه إذا خرج من سجنه أو رجع من غيابه. فإذا تعذر كل هذه القيود فلها الفسخ بإذن الحاكم. قال لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر، فكان لها الخيار كحال الإعصار، لأن حال الغياب الآن مع أنه عنده فلوس لكن تعذر الأخذ من ماله. طيب قد تكون حسابات مجمدة، موقف خدماته، أو ما يستطيع أن تصل إلى ماله، فهذا له حكم الإعصار، فلها الفسخ إذا لم تستطع أن تصبر على مثل ذلك. إذا منع الموسر النفقة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ومن مطل الغني مطل الزوج الموسر زوجه بالنفقة، وللأسف يفعله بعض الأزواج يؤذي زوجته بمثل ذلك. فإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما وقدرت على ماله، هل لها أن تأخذ؟ لا أن تأخذ. إيش تسمين هذه يا شيخ علي وحسن؟ ها؟ الظفر بالحق. نعم، الظفر بالحق. وهذه أصل حديث هند عتبة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال اشتكت زوجها أن زوجي لا يعطيني نفقتي ومالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. وهذه مسألة الظفر بالحق، وهذه لها تطبيقات كثيرة. هذه من أظهر تطبيقاتها، والفقهاء دائما يبحثون هنا في الظفر بالحق، هذه ما يسمى مظن المسائل، تبحث الظفر بالحق هنا تجدها. من نظائرها مرت معنا في الحجر، أحسنت، إذا وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فله أن يظفر بالحق. يعني أنت أعطيت واحد فلوس ولا أعطيت شاه، طيب ثم وجدتها بعينها فلك أن تأخذها. لا شك العارية إذا وجدتها عند أحد وديعة وجدتها وقد جحدها، هذه أمثلتها. هل أمثلتها ما يفعله بعض طلاب الجامعات؟ أحد الجامعات، الجامعة عنده استثمار في محطة البنزين، فالطلاب يأتي يعبي بنزين ب10 ريال في الشهر ثم يهرب، يقول هذا من باب الظفر بالحق، لأنهم يأخذون من صندوق الطالب 10 ريال، فأنا كل شهر أعبي ب10 ريال وأهرب، أظفر بالحق. هذا مشكلة الفقيه المتأول. فطبعا هذا ليس له ذلك، لأن هذا ما ثبت الحق له، لأن من وضع هذه المكافأة؟ هي مكافأة غايتها أن تكون أشبه بتحفيز تشجيع، ليست هي باب الإجارة، يعني هي بابها، ليست باب الهبات يعني. وكذلك له أن أصلا يأخذها كلها، له أن يأخذ بعضها، له أن يضع قوانين، فهذه لم تستحقها أصلا. ثم ثانيا أن كلام فقهاء رحمه الله، إذا ثبت الحق ليس اشتباه حق، ثم ذكروا كذلك في الظفر بالحق أن لا يكون هناك مفسدة، إذا ترتب على أخذ ظفر بالحق مفاسد أكثر من مصالح فلا تفعل. المشترك ان يكون عين المال. لا مثل هذه يعني، المرأة لا أن تأخذ من يعني عندها مثلا حساب زوجها أو تريد تدخل بطاقته، تأخذ يكون نفقة مثلا في الشهر، في الأسبوع مثلا تحتاج نفقة 200 ريال، أو تأخذ 200 ريال من حساب زوجها وتروح تشتري به مثلا، أو تعطي أحد أولادها، تفضل ولدي خذها 200 ريال من فلوس أبيك مثلا، فتظفر بالحق. أو يصير زوجها نايم وما يعطيها زوجها، فتفتح البوك حق زوجها تأخذ الفلوس. طيب، أو يكون زوجها عنده بضاعة، يعني قد يكون هو عنده مطعم أو عنده بضاعة أو بقالة، تأخذ من بقالته، لازم إذا كانت ليست شركة بقالة خاصة به ما يكفي ولده، فإن لم تقدر فيجبره الحاكم. فإن غيب ماله وصبر على الحبس، وهذا مشكلة يعني شل إذا وشل مطن، يعني يجي عنده مال يغبيه يغيبه ومستعد يصبر على الحبس، طيب شوف هذا شر البخل يعني. قال فلها الفسخ، ما في طريق الوصول إلى ماله هذا المسكين، لتعذر النفقة عليها من قبله. وذكر الأخ كذلك مثل الضيف ظفر بالحق، مرت معنا في أو سمر في باب الأطعمة، باب الأطعمة سنتي، أنه إذا جيت طبعا في غير المسمون، ليس في الأمصار إنما في الهجر والبوادي، ليس في الحواضر، إذا أتيت لضيف مش مثل هالخيمة وبيت الشعر وتبيه يذبح لك، تبيه يكرمك، تبيه يعطيك تمر، صار الرجال بخيل أو باعتبار، فلك أن تظفر بالحق، تأخذ بقوة. طيب، فإذا كنت في مقطع فعلا يعني مكان، فهذا من باب الظفر بالحق إذا لم يترتب لك مفاسد. طيب، نفقة الأقارب والمماليك بعد النفقة الزوجة، النفقة الزوجية، شوف باب النفقة على الزوجة الزوجية تختلف عن باب النفقة على الأقارب بأكثر من اعتبار. النفقة الزوجية هي مطلقة، سواء الرجل موسر أو معسر تجب، كذلك تتعلق بالذمة ولا تسقط بمضي الزمان. تمام، هنا لا، باب النفقة على الأقارب هي يتعلق بشرطين في الأصول والفروع، ونزيد شرطا ثالثا في الرحم، يعني بمعنى غير الأصول والفروع يسمونها الحواشي، مثل الإخوة الأعمام ابن العم بل حتى يعني غيرهم، فنزيد شرطا ثالثا وهو الإرث. فنقول إذا كان الإنسان عنده ابن أو عنده والد أو عنده جد، هل يجب علي أنا أنفق على أبي أو أنفق على ابني؟ نقول بشرطين: غنى المنفق وفقر المنفق عليه، إذن غنى المنفق وفقر المنفق عليه بين الشرطين. فإذا كان ابني خاص يعني موظف وأموره مادية طيبة، ما يجب عليه ينفق عليه. طب كذلك أنا بالنسبة لي عندي والد، والدي معاش عظمة اجتماعي وما يكفي 300 ريال 3000 ريال 2000 ريال، وعنده بيت، عنده بيتين ويستطيع، فيجب علي أنا كابن أن أنفق على أبي، أنفق على أمي، أنفق على جدي. إذن شرطين. طيب إذا كان ليس من طبقة الأصول والفروع، فنزيد شرطا ثالثا وهو الإرث، كما قال الرجل وعلى الوارث مثل ذلك. وهذه من مفردات الحنابلة، القول بوجوب النفقة على الأقارب هي مفردات الحنابلة، والجمهور يقول باستحبابها وسنتها، نص عليها المالكية والشافعية، وإن هذا باب يعني لمن أصل قال أصيلي كذا إلى أقارب، لما في الحديث أمك ثم أمك ثم قال الأقرب فالأقرب، وإن الواجب فقط دارة الأصول والفروع. فقول الوارث مثل ذلك أي مثلها في النفقة، أي مثل المولود له. فعلى هذا هل يجب علي أنفق على أخي، أنفق على ابن أخي، أنفق على ابن عمي؟ نقول بالشرطين السابقين، وهو غنى المنفق وفقر المنفق عليه، والثالث أن يكون وارثا، يعني أن أكون أنا المنفق وارثا لهذا، ليس هو وارثا. قد تقول في فرق في، لا ممكن الآن أقرب من قصدك هذا شيء آخر. أحسنت، مثلا لو عندي ابن طيب وأخ، يعني لو كان شخص عنده ابن فقير وأخ موسر، فنقول الابن لا يجب عليه النفقة لأنه معسر، والأخ محجوب بالابن، إذن لا يجب على الأخ أن ينفق على أخيه. واضح؟ يعني لو كان الأخ مثلا عنده ملايين طيب، وعنده واحد من إخوانه مسكين، وحتى أبناءه مساكين، لا يجب على الأخ هذا ينفق عليه، إن أحسن فالحمد لله، لكنه لا يجب وجوبا شرعيا، لا شرعيا ولا ما يسمى قضاء. وضحت المسألة؟ لكن لماذا قلنا وارث مثل ذلك؟ شوف من التطبيقات، لو كان عندي عمة، العمة الآن أنا ابن أخيها، أنا وارث لها لكن هي لا ترثني، فإذا احتاجت عمتي فيجب علي أنفق عليها لأن أنا وارثها، أنا ابن عم، وابن العم وابن الأخ يرث، يعني ابن الأخ وابن العم يرث، مثل بنت العم، طب بنت العم أحيانا يجب علي أنفق على بنت عمي لأنه وارث لها من وجه، إذا كان طبعا عصب، نعم إذا كنت وارثا لها، لأن قد يكون فيه أحد يحجب، يعني لأنه من يحجب خطوة أقرب فيها يجب عليه ينفق إذا كان غني قادر الإنفاق. هنا سؤال، يعني هو باب كبير في الموضوع، يعني ما هو ضابط الغنى، ضابط الفقر؟ هو الغنى يعني، يعني هل السؤال هنا المقدرة التكسب شرط؟ إذا كان إنسان مثل شاب، تصير هذه يسأل عن البعض، يقول ابني شاب تخرج من الجامعة وما توظف حتى الآن، طيب وجالس في البيت كسول، طيب ابحث توظف في وظيفة في جرير في كافي في كذا، لا أنا متخرج من جامعة وأروح التوظف هذه، طيب فهل يجب علي شرعا أنا كأب أني أنفق عليه هو قادر؟ شوف هذا الباب مرت معنا حتى في باب الزكاة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لغني ولا قوي مكتسب، نقول إذا كان قوي مكتسب مكتسبا وهو يعني هو امتنع أو يعني عن النفقة، فهذا يعني إشكال، يعني فيقول ينبغي أن يعالج هذا الإشكال ولا يعطى يعني النفقة بحيث يعاني الكسل، يعني بل المفترض ينشط. تختلف إذا كان طبعا امرأة، تختلف المرأة من طبيعتها أنها لا تكون يعني تطلب منها العمل، والشارع حتى الأصل أن النفقة إنما هي الرجال يعني في غالب الأحوال، وإن كانت قد تجب على المرأة. كيف؟ هذا اللي نقص عليه حتى النظام جيد انه اذا كان قادر على التحسن. جيد جي. أنا عندي فعلا تو مطلع نظام الأحوال الشخصية، شرح الشيخ عبد الغنيم شرح مميز، كنت أقرأ في نظام الأحوال الشخصية في الحضانة، لأن آخر المجلد الأول كان عن الحضانة بعض المواد فيها، وقبلها النفقات. نبدأ بما ذكر المؤلف رحمه الله من مسائل، طبعا قد تقول طيب ما هو الواجب على الأب مثلا في أمر ابنه؟ الأكل والشرب بس كذلك، اللي احنا قلنا القوت، والثالث السكنة. قد يسأل البعض الزواج والإعفاف، وسيمر معنا قريب منها في موضوع الاستدامة، لكن الفقهاء يقول الابتداء أولى من الاستبداء. استدامة، يتيسر شاحن يا شيخ، نحتاج شاحن. فمسألة ابن قدامة رحمه الله ذكر في المغني، قال أصحابنا وعلى الأبي إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا لإعفافه، قالوا هو بقول بعض الشافعية، بعض أصحاب الشافعية. المرداوي ذكرها كذلك، أنه يجب على الرجل إعفاف من وجبة نفقته من الآباء والأجداد والأبناء، بل يجب حتى شيخ علي إذا كان أبوك يعني لا تعفه أمك، فيجب عليك أنك تبحث لها له يجب، بل حتى الجد يقول إذا كان يحتاج. نعم، جزاك الله خير. وكلها باب أن هذه حاجة، فيجب سد الحاجة. ابن تيمية كذلك له فتوى مشهورة في مثل ذلك، قال أن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون أحيانا أهم من الأكل والشرب، وذلك قال يجب النفقة حتى في الاستعفاف. حتى ابن تيمية يعلق يقول بعض الأبناء يأتي لأبيه يبا ترى بتزوج ومحتاج زوج، قد تزوج من جبيني، من عرق جبينك. يقول الشيخ ابن تيمية قال هذا حرام، هذا غير جائز عليه. إذا كان قادر على تزويجه سوف يخاصمه يوم القيامة، لازم أن يخشي عليه كذا الفتنين. من الزوجة الأولى أو من بيت من داخل أو بعد حسب تدفع بالحاجة كان ما كان تدفع به الحاجة. جيد هذا يقول لي جيد. جازم في الخيط دائما متى تجب النفقة للقريب؟ قال تجب النفقة كاملا إذا كان المنفق عليه، إذا كما قلنا الشرط أنه لا يملك شيئا، بمعنى فقر المنفق عليه أو تتمتها. يعني قد يقول يعني أنا عندي دخل 2000 ريال لكن ما تكفيني، وعندي نفقات عندي كذا، فيأتي الأب يتممها. وهذا يفعله بعض الآباء، إذا جاء نصف الشهر يدري أن وضع ولده بالكاد راتبه يمشيه نصف الشهر خلاص، فإذا جاء نصف الشهر يعطيه ما يمشيه النصف، يعني قد يكون راتبه مثلا 3000 لا يكفيه، فيعطيه 2000 مثلا حتى يحسن إليه في تتمتها. قال إن كان لا يملك البعض. قال من تجب عليه أو لمن تجب نفقة الأقارب؟ أول شيء الأبوين وإن علوا الأصول، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى وابن الذين إحسانا، وإدخل في الإحسان العموم ومن ذلك النفقة. وكذلك ننتقل إلى الولد وإن سفل، ذكر كان أنثى، وقد قال المولود له رزقهن وكسوتهن، قال حتى ذوي الأرحام منهم. أعطوني أمثلة، وهذا مما لا نشترط فيه الإرث. لاحظوا يا شباب، في طبقة أصول فروع في باب النفقة لا نشترط أن يكون وارثا، بمعنى أعطوني مثالا في الأصول أولا. يعني قد يجب عليك أن تنفق على واحد لا يرثك ولا ترثه. أحسنت، أبو الأم طبعا في الطرفين، يعني لو كان، وهذا تصير كثير الآن في الواقع، يعني هذا الشخص طلق زوجته وراحت غالبا تكون في بيتي، بيت والد الزوجة هنا، يعني فيصير الجد ينفق على أسباطه تمام لأنه معه في البيت. فنقول يجب عليه، مع أن هذا يعني جد فاسد، ها طيب باللغة الفرضية يعني، لكنه يجب عليه أن ينفق. طيب وقلها العكس، بمعنى إذا كان الحفيد من جهة السبطين ابن البنت وكان الجد محتاجا فيجب أن ينفق، مع أن هذا الجد لا يرث ولا يورث. قال حتى ذوي الأرحام منهم من أبائهم ومات، كجداده المدلين بإناث وجداته الساقطات ومن أولاده كولد البنت، كلهم عنهم لا يرثون، على ذلك يجب النفقة. قال سواء حجبه معسر، بمعنى لو كان عندك أب وجد، الآن في ترتيب المواريث الأب يحجب الجد صح، لكن لو كنت أنت ما شاء الله عندك خير وعندك أبوك فقير وجدك فقير، فيجب عليك أحسن تنفق عليهما جميعا. يجب عليك أن تنفق على أبيك وتنفق على جدك، فوجبت عليه نفقته ولو كان محجوبا، لأن لا نشترط الإرث يكون وارثا. أولى بين يحجب واحد كمن له جد معسر ولا أب له، فهنا باب أولى عليه نفقة جده لأنه وارثه. وقال أما في غير أصول الفروع وهم في الإخوة وابن العم والحواشي، تجب النفقة وإكمالها بشرط ثالث، وهو أن يكون وارثا كل ما يرثه المنفق، بفرض كولد لأم أي الأخ لأم، فيجب عليه أن ينفق على يعني أخي لأم أختي لأم، أو تعصيب كأخ وعم لغير أم أو لعصبة. قال لا لمن يرثه برحم، فمن يرثه بالرحم مثل الخال والخالة لا يجب عليه أن ينفق على خالي وخالتي سوى عمودي نسبه، لأن ذكرنا أنه لا يشترط الإرث. أحسنت. قال سواء ورثه الآخر كأخ للمنفق أو لا كعمة قلنا العمة، هل تسمى العمة المسكينة؟ ليش تسمى العمة مسكينة؟ يعني هي لا ترث لأن عمة لكنها تورث، صح؟ عمة مسكينة، يعني هي الآن العمة هذه لا ترث ابن أخيها، تمام، لكن ابن أخيها يرث منها لأنه ابن أخ، فابن الأخ عصب يرث، فتسمى عمة مسكينة. ذات، نعم، ومن ذوات الأرحام. وعتيق، كذلك العتيق، كذلك ذكر المؤلف أنه يعني إذا كان وارثا له فإنه يجب عليه، يعني هنا ما يرث، طيب إنما العتيق يرث والمعتق لا يرث، يعني باب الولاء، طيب ولاء من أعتق، فهذا يرث وذاك لا، يعني المعتق لا يرث لكن المعتق يرث، فذلك يجب عليه أن ينفق. وتكون نفقته على من تجب عليه بمعروف، إذا مقدار نفقة على قارب بالمعروف كما قال كسوتهن بالمعروف. وجاء لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصل أو من أبو، قال أمك، ثم قال أباك، أختك، أخاك. إذن لخص المؤلف الشروط، قال أول شيء يكون المنفق وارثا ينفق عليه، الثاني فقر المنفق عليه مع فقر من تجب له النفقة، وقال وعجز التكسب. هذا السؤال الأخ قبل قليل، شوف لاحظ القيد، فقر وعجز التكسب، قال النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني إما غني بملكه أي يملك مالا، أو يكون غنيا بقدرته على التكسب، هذا مستغني عن المواساة، لا تحل له الزكاة ولا تحل له النفقة، ولا يعتبر نقصه، فتجب لصحيح مكلف لا حرفة له. شو معنى لا يعتبر نقصه؟ نقص الخلقة قصدك، يعني يكون معاق مثلا، نعم صحيح، فتجب لصحيح الخلقة مكلف لا حرفة له. الأصول الفروع قصدك لا ينظر التكسب، لا الكلام واحد فيها. إذن قلنا الثالث غنى المنفق، قال كيف نعرف الغني؟ قال بيكون يزيد عنده قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم وليلته، بمعنى وهذا بحمد الله مع سعة أموالنا وخيراتنا، لكن تخيل أنه تلك البلاد، أو حتى حدثنا بعض الإخوة اللي يأتي مثلا له أقارب من اليمن، أقارب من السودان، أقارب من كذا، فيعيشون معه في البيت، فأحيانا يعني هل يجب عليه ينفق على أبيه، على عمه، على كذا، ليكون مع إخوانه في البيت؟ فنقول إذا كان عندك سعة بما زاد عن قوت نفسك قوت أولادك ولو يوم وليلة يجب عليك تنفق، إذا ما زاد ما يجب عليك. وكذلك في الكسوة والسكنة، يعني عندك غرف زائدة تستطيع أنك تمكنهم، هذا في المجلس وهذا في غرفة وهذا، فيجب عليك. فإذا زاد عن كسوته وسكنة نفسه وزوجته الرقيقة، قال إما من حاصل في يده، أي هو عنده سكن خاص به، أو متحصل، أو متحصل يعني يحصله من صناعة أو غلة أو تجارة يتجر بها، أو أجرة عقار، أو غلة وقف هو عند، هو موقوف عليه بوقف أنه طالب علم، ووقف أنه إمام مسجد فيكون وقف لإمام مسجد ونحو ذلك. وقال إن كان أحدكم فقير فليبدأ بنفسه، فإن كان له فضل فعلى عياله، وإن كان له فضل فعلى قربته. قال وهل تجب النفقة إذا جلبت ضررا للمنفق؟ قال ولا تجب نفقة القريب من رأس مال التجارة، يعني لو كان سيضر تجارتي، أنه النفقة سأحتاج رأس المال الذي أشغله مثلا، إما في صندوق أسهم، في محفظة استثمارية، في رأس مال عقار، فهذا سيضرني في تجارتي، لا يجب. ولا من ثمن ملك، يعني ما أبيع سيارتي أو شيء أملكه حتى أنفق على قريبي، ولا من آلة صنعتها، كذلك ما يجب علي أن أبيع آلة صنعة كجهاز أشتغل به ولا سيارة أتكسب من خلالها في التوصيل وغيرها. قال لي هذا في ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، إذا قدر أن يفضل كسبه فينفق على قريبه. قال ومن قدر يكتسب أجبر نفقة قريبه، يعني من قدر يقول أنا عندي راتب ويمشيني، لكن الحمد لله عندي نشاط وعندي قدرة بدنية أو مالية أو في وقت، فأستطيع أني أكتسب مساءً، نقول يجب عليك أنك تذهب وتشتغل الأجيال تنفق، يعني لأن بعض الأبناء بسبب الكسل يقول شلون أنا أنفق على الوالد، يا الله راتبي أو مكافأتي تكفيني. يقول لا، ما عندك فرصة تشتغل بالليل، روح جمعية، مؤسسات، برامج توصيل. إذا عندك فرصة، إذا يجب عليك أنك ما دام أنك قادر، طيب، أنك تتكسب حتى تنفق القريب، تنفق على قريبك. عند النفقة عند تعدد ورثة غير الأب، طب لماذا استثنى الأب؟ قالوا من له ورث غير الأب؟ للأب لا نفسه واحد، خلاص الأب يجب عليه وجوبا خاصا أن ينفق، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وذلك من كسب، فيجب عليه أن ينفق، والمولود له رزق أنه كسوس، يجب أن ينفق على أولاده وبناته. لكن غير الأب مثل الابن، يعني أنتم 3 أبناء وعندكم أم، وأم محتاجة، أبوكم متوفى أو ما معسر أو شيء من ذلك، فأنتم كأبناء تتوزعون النفقة بينكم. كذلك مثلا لو كانت عندك عمة قلنا، ولا يعني عم أو شيء من ذلك، قال فنفقته عليهم وارثه على قدر إرثهم، لأن قال والوارث مثل ذلك. فكيف صورة ذلك؟ والمؤلف ذكر مثالا عليها، قال فمن له، يعني خلينا نذكركم بالفراغ، من له أم وجد، أم وجد، الأم كم ترث هنا؟ الثلث، والجد ولا الباقي؟ على هنا إيه؟ فقال الأم من نفقة الثلث، مثل لو كان هذا له أم وجد ونفقته في الشهر يحتاج 3000 ريال، يقول يا الأم الله يجزاك خير ادفعي 1000 ريال، وترى الجد يجب عليه يدفع 2000، فالثلثان أو قل الباقي يدفعه الجد، لأنه لو مات، لو مات لو ورثه كذلك، لو مات وترك 3000 هكذا سئ، فالوارث مثل ذلك. طيب خلينا نأخذ مسألة أخرى، من له جدة وأخ لغير أم، وعصام تذكر الفراغ ولا طارت شوي، جدة جدة أخ شقيق نقل غير أم، كم الجدة؟ سدس، نعم كل الحالات الجدة تأخذ السدس والأخ الشقيق الباقي. طيب فلو كان هذا الرجل نفقته يعني 600 ريال، كم تدفع الجدة؟ 100، ها سدس، وهنا يدفع 500 الباقي، الجدة تدفع السدس والباقي الأخ، لأن كذلك لو مات وترك 600 ريال تلقى الجدة تأخذ السدس. قال لماذا استثنينا الأب؟ قال والأب يختلف، قال ينفرد بنفقة ولده، ما حد ينافسه، ما حد ينازعه، هو أولاده، لذلك هو ينفرد، ما يجي نقول خلاص، بمعنى أبنائك هل تقول زوجتك على الطريقة الغربية 50-50، خلاص عيالي النفقة أنا بنفق عليهم كم أنا أرث، كم طريقة الأرث يعني التفكير حسابي، فيجب علي أن أنفق كم الثلث والسدس، لو مات أحد الأبناء، طيب هذا أب وأم، الأب له باقي صحيح، فالأم لها الثلث، فهل أقول خلاص أنت الأم ادفعي الثلث النفقة وأنا بدفع الباقي؟ قل لا، فالأب هو ينفرد بنفقة ولده، لأن نقول خذي ما يكفيه ولدك بالمعروف. من صور سقوط النفقة اللي تخلف شرط من شروطها، يعني بعطيكم مثال ما رأيكم فيه، من له ابن فقير وأخ مسر، قلت الابن واحد شخص اسمه محمد ابن خالد، خالد هذا هو ما يستطيع النفقة وما كبير في السن وما عنده فرصة، نقول خلاص خل ولدك ينفق عليك، قال أصل محمد مسكين معاق وما عنده قدرة وفقير ومفصوم العمل ولا عنده قدرة تكسب. طيب عندك أخ؟ قال لي أخوي سعد. طيب وش وضعه؟ ما شاء الله عليه موظف في رامكو وعنده مشروعات وزين وكذا، شو يجب؟ من اللي بينفق عليه؟ طب محمد ما يجب عليه النفقة لأنه معسر ما يقدر. طيب هل يجب على سعد أخوه الموظف؟ لا ما يجب على سعد، نقول محمد لأنه فقير، وسعد ما يجب عليه، لماذا؟ لأنه الأحسن لا يرث، فلما قال ولا يرث مثل ذلك فنقول لأنه محجوب فلا يرث، فلا فقط له عليهم، أما ابنه فلفقره، طيب وأما أخوه فلحجبه بالابن. لكن متى نقول يجب على سعد ينفق؟ لو مات محمد، لو ما في أبناء، لو ما في ذرية فيجب عليه، يصير بيقتلوا ولدهم. طيب إذا كانت النفقة في عمودي النسب فلا يشترط الإرث، فلا يشترط نقول الميراث. هذا ذكرناها أكثر مرة صح؟ النفقة في عمود النسب لا يشترط الإرث. قال: ومن احتاج نفقة وأمه فقيرة وجدته موسرة. الأم ما تقدر تدفع نفقة، لكن الجدة ما شاء الله، أم الشيخة الحسوية ما شاء الله تقدر، عندها ما شاء الله خير ووارثة فلوس. فيجب على الجدة أن تنفق على أحفادها، واضح؟ وأسباطها، مع أنها محجوبة. طيب لا علاقة، نعم، في الأصول الفروع لا يشترط الإرث. قال: فنفقته على الجدة ليسارها، ولا يمنع ذلك حجبها بالأم، إن لا يشترط الميراث في عمود النسب. قال: ما لزمته نفقة شخص لزمته نفقة زوجته. وهذا لما ذكرنا أنه كان اسمه القياس الأولى، ما دام الفقهاء رحمه الله يعني ذكروا أن الاستعفاف بإنفاق على الزوجة اشترط في الاستدامة، فالابتداء من باب أولى. بمعنى لو أنا عندي ابن زوجته، توهقت فيها، زوجته ثم هو بظروفه الاجتماعية وكذا الصحية والنفسية ما يستطيع ينفق على زوجته، بالكاد أصل راتبه 3000 4000 يكفيه، فيجب علي كأب أن أنفق على زوجتي، زوجة ابني. تمام؟ إذن فمن عليه نفقة زيد لكونه مثل ابنه أو أباه أو أخاه، عليه نفقة زوجته. قد يكون مثلا أنت يا شغالي، لو كان أبوك توفي أمك ولكن مزوج زوجة ثانية، أبوك ما يستطيع ينفق عليها، فيمكن أن تجب أنك تنفق على زوجة أبيك، واضح؟ لأنك يجب عليك أن تنفق حتى على لزمته نفقة شخص لزمته نفقة زوجته. قال: لأن هذا حاجة فقير لدعاء ضرورة إلى الزوجة وإعفافه بالزوجة وإغنائها. قال: كنفقة الظئر من تجب نفقته فيجب الإنفاق لحولين كاملا، أي كنفقة الظئر أي المرضع، بما لو أنت طفلك سواء أمه ترضعه أو مرضع أخرى، فيجب عليك أنك تعطيها نفقتها لأن المرضع، كما قال الله عز وجل لما قال: والوالدات يرضعن أولادهن. قال: وعلى المولود له رزقن، المرضعات وكسوتهن بالمعروف. ولا نفقة بقرابة، هل تجب النفقة؟ هذا يعتبر شروط من شروط الإرث، وهو اتفاق الدين. اتفاق الدين، فلو قال: ولو مع عمود النسب، لاحظ الشرط هذا حتى في عمود النسب، بمعنى لو كان أحدهم يقول: أنا أسلمت بحمد الله وأنا فلبيني لكن أمي كافرة، هل يجب علي أنفق عليها؟ أمي تحتاج أني أرسل لها كل شهر وهي في الفلبين، ما يجب، لكن نحسن إليها وكسب ورغب في كسب ودها لعلها تسلم، الحمد لله، لكن لا يجب. فلا نفقة بقرابة مع اختلاف الدين ولو مع عمود النسب لعدم التورث إذن إلا بالولاء. فإذا كان أنا اعتقت شخص كافر، تمام، فهنا في إرث بيني، فيجب علي مع أنه كافر، فتلزم النفقة المسلمة لعتيقه الكافر وعكسه لإرثه منه. حكم استرضاع الوالد لابنه، أي حكم أن يأتي الوالد بمرضعه، يعني هل يجب؟ قال: ويجب على الأب. هذا من كمال ما النفقة، لأن الابن وش يحتاج؟ يحتاج إلى رضاعة، يحتاج حليب، فقد يكون هناك حاجة مادة إلى دفع نفقة، طعام وشراب لهذه المرضع، فيجب إذا عدمت أمه أو امتنعت، لأن الله قوي: إن تعسرتم فسترضع له أخرى. وقال: ويؤدي الأجرة لذلك، يؤدي الأجرة لذلك، يعني تقول: أنا أحتاج نفقة، أحتاج أكل وشرب، فيدفع الأجرة. قال: لأنها في الحقيقة نفقة لتولد الابن لبني من غذائها، يعني كيف يتولد اللبن؟ يعني أعطها أكل صح يعطيك حليب صح، ها؟ طيب، فإذا لابد أن تنفق عليها نفقة في أكلها وشربها حتى تعطي ولدك من حليبها يعني. قال: وهل للأب أن يمنع الأم من إرضاع ولدها؟ قال: لا يمنع الأب أمه إرضاعه، إرضاع ولدها، لأن القول والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. طيب، هل للأب أن يمنع الأم من خدمة ولدها؟ أو له منعها من خدمته؟ يعني تقول أنا بسهر مع الليل، مريض ولا تعبان، في تلقى يصير تقصر في مثلا حقوق زوجها. قال له منعها من خدمته لتفوت حق الاستمتاع في بعض الأحيان. هل يلزم الزوجة إرضاع ولدها؟ العجيب المؤلف يقول لا يلزم، الأصل لا يلزم، بل لا تسوي ابتزاز للزوج زوجها، لن أرضى بفلوس، إن أرضعن كفاتهن أجورهم. فقال المؤلف نعم، لا يلزمها إرضاع ولدها سواء كانت دنيئة أو شريفة، لأن القوي تأثرتم في السورة الأخرى. قال إلا لضرورة، مش الضرورة كما قال موسى وحرمنا عليه المرض، إذا كان يخشى عليه الهلاك لأنه ما يرضع من ما يسمى مرضعة الأخرى ولا ما يسمى حليب صناعي وغيره. فإذا خيف تلفه بأن لم يقبل ثدي أخرى ونحوه، ولعل نحوه مثل أن يشرب الحليب الصناعي أو يبدأ يأكل ما يسمى من مأكولات الأخرى التي يتغذى بها، فهذا إنقاذ من هلكة. إذن قال ويلزم أم ولد إرضاع ولدها مطلقا. لماذا فرق المؤلف بين الحرة والأم أم الولد؟ هنا قال ما دام أنها أمة فإن عتقت فكبائن. لاحظ لما جاء هنا في الزوجة لا يلزمها إرضاع ولدها، لكن لما جاء أم الولد قال يلزمها مطلقا، يعني في حال الضرورة، في حال غير الضرورة. حكم طلب الزوجة نفقة الرضاع من زوجها، هل لها ذلك؟ قلنا لها ذلك نعم. وللمرضعة طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيره مجانا. قد في واحد من خواتي بترضع مجانا حتى لو ولو، طيب فلها أن تطلب ذلك كما قال رجل لا أتون أجرهن. وقالوا لأن الأم أشفق من غيرها ولبنها أمرأ، سواء كانت هذه الزوجة الأم يعني بائنا أو كانت تحت كانت زوجة لأب الولد هذا، لأن الله قال فأتونا أجورهم. حكم إرضاع الأم لولدها إن تزوجت بغير والده، باب حتى في باب الحضانة، بما الأم تزوجت لما طلقت تزوجت برجل آخر، فهل يجب عليها أن ترضع ولدها؟ لاحظوا ما تزوجت الآن. قال فللثاني منعها من إرضاع ولد الأول، شو بيترث حسن تنشغل به لا شك، ما لم تكن اشترط في العقد فالمسلم على شروطهم، أو يضطر إليها بأن لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها لتعينه عليها. إذن إذا لم يوجد غيرها ينوب عنها، هنا يجب عليه يعني عليه أن ليس له مقصد يمنعها من ذلك. نفقة الرقيق، طبعا الرقيق غير موجود لكن تفيد كما قال في فهم الشريعة سواء هنا وحتى في البهائم بعناية حتى بالموالي، يمكن بعضها قد نقيسها على مسألة استخدام العمال عندنا، كيف اللسان وكيف الشريعة يعني ارتقت في التعامل مع الخدم والسواقين وغيرهم. فذكر المؤلف كيف يتعامل معه إذا كان رقيقا، فكيف إذا كان حرا مثل الخدم وغيرهم. فذكر حكم نفقة سيد العبد، ويجب عليه نفقة رقيقه ولو آبقا، يعني ولو أبق هم امتنع تعد، لكن يجب عليه النفقة. أو ناشزا، كيف ناشز؟ أي هذه أمة وامتنعت من ملك اليمين، امتنعت من فراش سيدها، فيجب عليه أن ينفق عليها. شلون الزوجة ما ينفق عليها إذا كانت ناشزة؟ هذه ينفق عليها، مش حظها هذه مطنقرة ورايحة بعيدة وسكر الباب ومع ذلك ينفق عليها؟ ليش فرق المؤلف؟ صح، لأن تلك معاوضة نعم، وإن حبسها لأجل هذا ابتداء، يعني هذا ليس واجب عليها ابتداء مثل هذا. قال والنفقة مقابل استمتاع، هناك والنفقة مقابل أنها أمة، مقابل أنه سيد عليها. مقدار نفقة العبد على سيده، قال تكون طعام من غالب قوت البلد والكسوة والسكنى بالمعروف. وكما تعرفون في الآداب في التعامل مع العمال والخدم، ألا يكلفه مشقا كثيرا، كذا تضبط مشقا كثيرا، أي عملا مشقا. قد جاء في الحديث للملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق. المخارجة ذكر مؤلف، ايش معنى المخارجة؟ وهذا تصير أحيانا، هو المعاوضة عن بعض الحق أو الحق المجهول اللي في غرر. وهذا يصير ليس هناك. كيف المخارجة؟ تشبه المصالحة، مثل أن تأتي الزوجة مثلا وتقول لزوجها أنت بتسافر، الله يحفظك ويسلمك، بس أنا ترى جالس في البيت وسأنفق أولادي، خلاص أنا أخارجك على أن تعطيني 600 ريال في الأسبوع، أو خل بأخذ خلاص تسافر أسبوعين أعطني 1200 ريال. هذه مخارجة. المخارجة هنا في العبد والأمة، خلاص يجعل على الرقيق كل يوم أو كل شهر شيئا معلوما له، فيجوز إن كانت قدر كسبه فأقل بعد نفقته، يعني بعد النفقة، يعني غير النفقة له أن يخرجه وهذا ابن الزبير، زبير بن عوام، كان له 1000 مملوك، على كل واحد يعطي كل يوم 1 درهم. تمام. قال من الأحكام: ويريحه وقت القائلة وهي وسط النهار، وقت النوم، وقت الصلاة المفروضة، ويركبه في السفر عقبة لحاجة. ولما دخل عمر بن الخطاب الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس، كان عقبة مع مولاه، وكان وصل طيب على مخاضة، وكان الوقت وقت المولى أن يركب، وعمر الخطاب يخوض، فكان حاط يسمى خفافه ونعله داخل. فجاء أبو عبيدة قال: يا عمر، أن الناس يستنتظرونك، لو ركبت يعني تسنعت يعني. قال: لو غيرك. قال: يا أبا عبيدة، قال: لا أسعتك ضربا. قال: نحن قوم عزنا الله بالإسلام، عزت بغير أذن الله، أو قال: لقد كنا أذل الناس فأذل الله بالإسلام، يعني عزتنا بغير الشكليات. وكانت هذا المنظر أصلا منظر عزة مثل هذا الموقف. إذن له أن يكون عقبة لحاجة حتى لا يكلف ما يطيق. وإن طلب الرقيق نكاحا، شو يسوي له؟ له 3 خيارات: إما أن يزوجه سيد، أو يبيعه لقول الله: أنكحوا الأيمان منكم الصالحين من بعدكم من بعدكم. أما الزوجة الأمة إذا طلبت نكاحا، ما تطلب العفة، تزيد شرط ثالثا: أن يطأها السيد تعفها، أو يزوجها أو يبيعها إزالة الضرر الشهوة عنها. من يزوج أمة الصبي والمجنون؟ قال: ويزوج أمة صبي أو مجنون من يلي ماله. عندنا الولاية على الصبي والمجنون، إما تكون ولاية على الحضانة حفظ التربية، أو ولاية مال كما في باب الحجر، أو للتزويج. فقال: الذي يلي تزويج أمة الصبي والمجنون هو من يلي ماله. لماذا؟ لأن الأمة مال، صحيح؟ لأن الأمة مال، فإذا الذي يتصرف في تزويجها هو ولي المال، ولي المال إذا طلبت ذلك، أي طلبت الأمة. إذا لأن قد تكون هي أمة صبي أو أمة مجنون ما يعاشرها طبعا، لكن هي تطلب التزويج يزوجها. إذا احتاجت أم الولد لنفقة أو وطئ، فإن غاب سيد عن أم ولده فزوجت لحاجة، يعني الأصل أن طبعا أم الولد ما تزوج لأن تعتق موت سيدها، والأصل لا تباع. لكن طيب إن غاب سيدها واحتاجت، إما لأجل النفقة أو احتاجت الوطئ، فالحاجة يجوز أن تزوج لهذا الاعتبار. حكم تأديب الرقيق والزوج والولد: أوله التأديب، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، وله تأديب رقيقه وزوجته كما ذكرنا في باب ابن الزوجات في النشوز ونحوه، ولده ولو مكلفا مزوجا. ولد مكلف مزوج يجيب العصا والعقار، يؤدبه تأديبا بضرب غير مبرح، اترك الصلاه وترك واجب شرعي، ويقيده ان خاف اباقه. هذا يظهر في الرقيق، حبس يربطه. طيب: ولا يشتم ابويه ولو كافرين، يعني لا يؤذيه شتم، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن باللعاني ولا بالبذيء. هل يلزم السيد بيع رقيقه بطلبه؟ طب ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه؟ يعني إذا كان السيد يقوم بحقه حتى لو طلب أني أريد أن تبيعني لأحد فلا يلزمه ذلك. حكم استرضاع الأمة لغير ولدها، قال وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه، يعني لا أتي أستغل كما يقال الأمة التي عندي وأستأجر يعني كما يقال ثديها حيث أستفيد منه استفزاز مالي، يعني إلا إذا يعني أحسنت يعني كان عندها فضل حليب، ثم كان الفضل زاد فليعود بها على ما زاد له، فلي أن فعلا إذا ارتوى ولدها أنني أسترضع هذه الأمة ولو بمال. يعني حكم التسري للعبد ولا يتسرى عبد مطلقا، لأن العبد يحتاج لزواج يزوج لكن لا يتسرى، من لا يأخذ بملك اليمين. أما نفقة البهائم فذكر المؤلف رحمه الله نفقة البهائم، هي التي تؤكل فقط ولا حتى التي لا تؤكل؟ عموم البهائم، يعني حتى لو كان الإنسان عنده صقر ولا بازي ولا قلنا كلب أكرمك الله سلقها ولا غيرها، فكلب صيد أو حراسة فيجب عليه ينفق عليها. تذكر كيف يعني قبل 1400 سنة انعلت الإسلام والشريعة ما يسمى بالحيوان، قبل أن تأتي جمعيات رفق بالحيوان تدعي رفق بالحيوان، هي أكثر ما تفسد في بني آدم وفي الناس قتلا وإزهاقا لأرواح المؤمنين. قال ويجب عليه أي علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. وتذكر قصة تلك المرأة التي حبستها لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل خشاش الأرض فدخلت النار بسبب ذلك. ويجب عليه أن لا يحملها ما تعجز عنه لئلا يعذبها. ولما اشتكت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبها جاء تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له. كيف الانتفاع فيها في غير ما خلقت له؟ بمعنى البقر مثلا ما خلق للركوب، لكن لو ركبها لا بس، شاه عندك نشيطة كبيرة ما شاء الله وجيت تركبها عيالك لك، معنى ما لم تخلق لذلك. لأنه في الحديث أن رجلا جاء أن بقرة جاءت قالت إنا لم نخلق لهذا، فيقول يجوز انتفي بذلك كالبقر للحمل أو الركوب أو الإبل والحمر للحرث، كأن الحمر والإبل ليست للحرث، البقر هي أنسب للحرث لكن فيجوز. ويحرم لعنها، لما لعن أحدهم دابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترك هذه الدابة الملعونة لا كما يقال تمشي معنا دابة ملعونة، يحرم لعنها وضرب وجه، لا نسأل ضرب الوجه والوسم في الوجه كذلك، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها لا ضر ضرار. فإن عجز مالك البهيمة عن نفقتها، إن عندها شاه لا يستطيع أن ينفق عليها أو إبل ظروف المادية صعبة، فلك ثلاث خيارات، إما أن تذبحها وتأكلها أو تبيعها أو تؤجرها. أحسنت، فلك ثلاث خيارات، فيجبر على مثل ذلك. طب متى تذبحها؟ إن كانت تؤكل، أما إذا كانت ما تؤكل كحمار فتؤجرها أو تبيعها، للبقاء في يده ما ترك الإنفاق على ظلم. لكن وش الحيوان اللي ما يباع؟ ذكرنا به ضيقة فقهائنا الكلب أكرمكم الله، وفي رواية السنور القط، نعم ثم السنور، وكان مشهور في المعتمد في المذهب الحنبلي أنه مباح طبعا. فإن بفعل حاكم الأصلح. قال ويكره جز معرفة وناصية وذنب وتعليق أجراس ووتر في تشبه ونزو حمار على فرس وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان. أعطوني مثالا ينفق على مال غير الحيوان. السيارة يعني البنزين، إذا قيل ما النص الذي يشهد على إعطاء السيارة بنزين؟ قل هنا في باب النفقة على البهائم. لكن هنا سؤال بس، طيب إذا كان عنده قلنا كرمك الله كلب ولا يستطيع أن ينفق عليه، ما عنده فرصة لا يأكله ولا يأجره ولا يبيعه، ما الحل؟ أحسنت. قال خاص يمكن غيره منه، إما ركبة أو عارية، حتى يستلم منه وينفق عليه. كنا ناخذ الحضانة بس عدل. طمنا عليكم. نجل الشهر القادم ولو بدأنا بجناية الشهر. إذا كان في سؤال من الأخوة الحاضرين والبعيدين. خلاص معذور، بدأت الطاقة تنفد. صلى الله عليه وسلم. أنا أسمع صوتكم.